أتيت إليك يا ربي غريبا أمد يدي نحوك كي أتوب أتيت إليك يا ربي غريبا أمد يدي نحوك كي أتوب بقلب تائب يدعوك دوما وعين دمعها يجري سكوبا أسأت إليك يا ربي وإني أتيت الآن معتذرا غريبا أسأت إليك يا ربي وإني أتيت الآن معتذرا غريبا فسامحني وأكرمني بعفو به أغدو من الحسنى قريبا فأنت الله أكرمني وجنبني الخطوبة وفرج كربتي يا رب وفرج كربتي يا رب وفرج كربتي يا ونور مهجتي ونور مهجتي وقني الذنوب وفرج كربتي ونور مهجتي ونور مهجتي وقني الذنوب.